قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك، وأن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين خديد وعثمان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. وقال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عصفان وخدي، أفطر وأفطروا. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة الفتح في رمضان. هذه الترجمة تتعلق بغزوة الفتح، فتح مكة، وهي من جملة الغزوات التي أوردها البخاري رحمه الله ضمن كتاب المغازي. وسبق في الباب الذي قبل هذا الباب المتعلق بغزوة الفتح وما جرى من حاطب بن أبي بلتعة من الكتابة لكفار قريش يخبرهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب إليهم. المقصود من ذلك أن هذا مقدمة وحصل وهو يتعلق بالفتح، وإخبار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فمن أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله قدمه لأنه يتعلق بغزوة الفتح، وكان قبلها لأنه إخبار بعزم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أما هذه الترجمة فهي تتعلق بزمانها وأنها في رمضان، وأنها وجاء في بعض الروايات أنها على رأس ثمان سنين ونصف، وكذلك أيضا ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام في الصيام أولا وفي الطريق ثم الإفطار بعد ذلك. فإذا غزوة الفتح حصلت في شهر رمضان، وكان ذلك في السنة الثامنة، وعلى بعد مضي 7 سنين ونصف وليس 8 سنين ونصف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، وبعد وغزوة الفتح كانت في رمضان، يعني معنى هذا أنه 7 سنين ونصف، 7 سنوات ونصف وليس 8 سنوات ونصف، فذكر السنوات 8 ونصف هذا وهم، والواقع أنها 7 سنوات ونصف، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، ومقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في شهر ربيع الأول، فيكون على هذا مضى على ذلك 7 سنوات ونصف سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في عام الفتح في رمضان، وكانوا صائمين، ولما بلغوا هذا الماء الذي هو الكثيب وهو يقع بين قديد وعسفان أفطر عليه الصلاة والسلام، وأفطر الصحابة معه، ثم استمر على ذلك مفطرا حتى خرج الشهر. قال الزهري وإنما يؤخذ بالآخر الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام. المقصود من ذلك الإفطار، لأن الآخر هو الإفطار. وقد اختلف العلماء هل المسافر يفطر أو يصوم، وأرجح الأقوال في ذلك وأولاها أن هذا يرجع إلى المشقة وعدمها. فإذا كانت المشقة موجودة فالأولى الإفطار وعدم الصيام، وإن كان ليس هناك مشقة لا سيما في مثل هذا الزمان الذي يكون السفر في الطائرات في السيارات المكيفة وغير المكيفة، فإن المسافر مثل المقيم، فالأولى في حقه أن يصوم. وإذا فالأمر أو الأولى الأقوال فيما يتعلق بصيام المسافر أنه يناط الأمر بالمشقة وعدمها، فإذا كان الأمر يشق فإن الأولى له أن يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا صائما وقد ظلل عليه من شدة الحر قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يكون الأمر يعني منوطا بالمشقة. وإذا لم توجد المشقة فالأولى للإنسان أن يبرئ ذمته وأن يؤدي الصيام في وقته حتى لا يبقى دينا عليه قد تمضي الأيام ويمضي الوقت دون أن يقوم بأداء هذا الدين الذي عليه، أو أن يتخلص من الدين ويسلم من أن يكون مدينا حيث لا مشقة عليه في زمن الصيام، يشارك المسلمين في صيامهم في زمن الصيام ويسلم من أن يكون عليه دين. وإذا كان هناك مشقة فالأولى له أن يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الذي صام وأنهكه الصيام ليس من البر الصيام في السفر. الرخصة يا شيخ، الله يحب أن تدى رخصة. نعم الله يحب أن تدى رخصة. نعم هذا من الأدلة الدالة على أن التي يستدل بها من قال في أفضلية الإفطار. لكن كما هو معلوم الإنسان إذا يعني احتاج إلى الرخصة يفعلها، وإذا كان ليس يعني محتاجا إليها لأن ما هناك مشقة ثم أيضا ما ترك جهدا فيها أو رغبة عنها وإنما تركها من أجل أن الإنسان يتخلص من الدين. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصيام وجاء عنه الإفطار، فإذا القضية تناط بالمشقة. فإن وجدت المشقة فالإنسان يأخذ بالرخصة، وإما وجدت المشقة فالإنسان يتخلص من الدين منه في زمانه حتى لا يبقى مدينا وحتى لا يشق عليه الاتيان بالقضاء بعد ذلك، وقد يؤخر وقد يفرط فالتخلص منه أولى. وهذا لا، وإذا كان ولا يكون فيه رغبة عن الرخصة، وإنما الرخصة يعني يأخذ بها عندما يحتاج إليها. وأما حيث ليس هناك ضرورة فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، فيحمل الصيام على ما إذا كان لا يشق والإفطار على ما إذا كان فيه مشقة. لكن كما قلنا في هذا الزمان الغالب أن الأسفار مريحة، يعني ليست مثل ما كانت من قبل. طريق المدينة من مكة إلى المدينة تسعة أيام بلياليها، تسع مراحل، الناس يحرمون ويمكثون تسعة أيام تتسخ ألبسة الإحرام ويمضي عليهم وقت طويل. الآن ما يمضي إلا أربع ساعات أو خمس ساعات، وقد يكون في سيارة مكيفة مثل الإنسان اللي جالس في غرفة في بيته وفي منزله. المسألة يعني ما فيها مشقة، التخلص من الدين وعدم الالتزام بالدين أولى بالإنسان. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحزاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتعلق بغزوة الفتح، لأنه جاء في بعض الروايات أنه خرج عام الفتح، وفي بعضها إلى حنين. وحنين كما هو معلوم إنما كانت بعد الفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة ذهب إلى حنين إلى جهة الطائف بعد عرفات، والذي في الحديث هنا يعني من ذكر حنين يعني جاء في بعض الروايات وفي بعضها عام الفتح، وليس بذكر حنين، وإنما نقصد ذلك الخروج إلى مكة في رمضان بفتحها. لكن لما كانت غزوة الفتح غزوة حنين يعني مرتبطة بغزوة الفتح وتابعة لها جاء ذكرها في بعض الروايات، إلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى حنين في رمضان، فإنما خرج بعد ذلك وفي بعض الروايات عام الفتح وليس فيه ذكر حنين. فإذا ذكر حنين لأنها تابعة لغزوة الفتح ووالية لها ومرتبطة بها، وإنما خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هو الذي كان في رمضان، وهو الذي كان فيه صائما ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، وقال المفطرون للصوام أفطروا بعدما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن قاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا الحديث يبين الذي قبله أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في رمضان ولما بلغ عسفان دعا بإناء فشرب وأفطر الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكما عرفنا الأولى أن يكون الأمر منوط بالمشقة وعدمها، عندما توجد المشقة فالأولى الإفطار، وعندما لا يكون هناك مشقة فالأولى الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وهذا، لكن كون المسألة هناك بالمشقة وعدمها في عمل الإنسان هذا هو الأولى، لأن المشقة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من يجر الصيام في السفر. وكذلك الحديث الذي فيه أن الصحابة الذين كانوا معه منهم مفطر ومنهم صائم ومنهم مفطر، والمفطرون والصائمون تعبوا ولم يشتغلوا، والمفطرون هم الذين قاموا بما يلزم من إبل وحاجتهم وحاجة غيرهم من الصائمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم قاموا بما يلزم لهم ويلزم لإخوانهم الذين أنفتهم الصيام ولم يتمكنوا من عمل شيء لكونهم صائمين. فدل هذا على أن الإفطار أولى من الصيام في حال المشقة، لا في درجة المشقة، فإن التخلص من أن يكون الإنسان عليه دين أولى من أن يعرض نفسه بأن يكون مدينا. هذا بلغ عشان أفضل حتى إذا بلغ 20 أفضل من الحقر قديم، لأنه قال بين يعني بين عسان والقديم يعني في الرواية الأولى، وهنا قال يعني بلغ عسان، فيمكن أن يكون يعني من المكان قريبا من عسان، وأن يعني قال بلغ عسان يعني قرب منه، يعني حتى يتفق مع الحديث الذي قبله والروايات التي قبله، وأنه كان قبل عسان. قال باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة، فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو، فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس. قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار، قال مالي ولغفار، ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هزين فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية، فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الثمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال قال كذا وكذا، فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تبسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله هاهنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان عبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. هذه الترجمة وهي باب أين ركز أين أمر من القرآن أن يركز الراية عن الفتح. وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عام الفتح معه عدد كبير من الصحابة في فتح مكة وقربوا من مكة، فنزلوا وكانت قريش قد علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ثلاثة منها فيهم أبو سفيان وبديل بن ورقاء والثالث منهم أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام فرأوا نيرانا كثيرة فتساءلوا ما هذه، فقيل فقال بعضهم انها نيران عرفه، نيران عرفه، لا نعم بني عمرو، نعم يعني كانها نيران عرفه، يعني نيران ليله، يعني مساء يوم عرفه الذي هو ليله المزدلفه، بكثره في النيران التي توقد في مزدلفه. فقيل انها نيران بني عمرو، فقال انها اقل من ذلك، يعني هؤلاء هذه نيران كثيره، ولا يمكن ان تكون نيران يعني هؤلاء الجماعه من العرب الذين اشار اليها. ثم ان جماعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العيون الذين يعني يتقدمون ويستطلعون خبر الاعداء، ادركوهم فاتوا بهم الى النبي عليه الصلاه والسلام، اتوا بهؤلاء الثلاثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسلم ابو سفيان. جاء في بعض الروايات ان العباس خشي على ابي سفيان انه يرتد وان لا يبقى على اسلامه، فاشار على النبي عليه الصلاه والسلام ان يرى او يمكن من ان يرى الكتائب والجيوش الذين قدموا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، فامره ان يحبسه في خطم الجبل وهو مضيق تمر معه القوافل والكتائب، فكانت الكتائب تمر كتيبة كتيبة، كتيبة غفار، كتيبة تهينة، كتيبة الأنصار، كتيبة كذا، كتيبة كذا، حتى قدمت الكتيبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كلما مر عليه كتيبة جاءه كتيبة بعدها، فاطلع بهذا على كثرة الجيش وعلى كثرة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا على ما جاء عن العباس أن فيه تقوية يعني لإيمان، وعدم أن يوجد هناك مجال لأن يرتد عن الإسلام، لأنه إذا رأى هذه الكثرة يعني يرى أنهم سيغلبون وأن الأمر فيه قوة وأنه ليس بالأمر الهين. ثم إنه لما قدم أو مرت الكتيبة التي فيها سعد بن عبادة وهي كتيبة الأنصار ومعه الراية، خاطب أبا سفيان وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم الحرب، اليوم تفتح الكعبة، معناه أنه يعني يحصل الحرب في مكة. فغضب أبو سفيان وقال حبدا يوم الدمار، يعني يوم الهلاك، يعني هذه الجيوش يعني يحصل يعني منها يعني الفتح ويحصل منها كذا، حبدا يوم الدمار، وفسر الدمار بأنه الهلاك. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما قال سعد، فقال كذب سعد، يعني أخطأ، لأن كذب تأتي يعني في مواضع كثيرة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى لسان الصحابة، بمعنى الخطأ، كذب سعد أخطأ فيما قال. اليوم يوم المرحمة، واليوم تعظم الكعبة وتكسى الكعبة، يعني على عكس الذي قاله سعد بن عبادة، لأن ما قاله خطأ والواقع عكسه، فبدل الملحمة المرحمة، بدل الملحمة التي هي القتل والهلاك، يعني بدلا من ذلك المرحمة، وبدلا من أن تستباح الكعبة ويستباح الحرم، قال تعظم الكعبة وتكسى الكعبة، هذا اليوم يعني هذا الوقت تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة. وهذا يدل على مقابلة ما قاله سعد بن عبادة، وأن ما قاله خطأ والواقع عكسه، والحكم أن الأمر بعكس ذلك وبخلاف ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وأمر رسول الله أن ترك الجراية. ثم وصل إلى المقصود والمطلوب والذي بوب له البخاري وترجم له، وهو أين ركزت، أين أمر أن ترك الجراية، فركزت على الحجوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها من كدا وخرج من كدا، وهذه الرواية جاء فيها عكس ما جاء في الروايات الكثيرة، وأنه دخل من كدا وأن خالد دخل من كدا. والصحيح أن دخول مثلا من كدا وخروجه من كدا، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية في مكان عالٍ في الحجون، وهو المكان الذي دخل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي هو كدا. ولهذا يقول افتح وادخل، يعني التمييز بين كدا وكدا، أيها الدخول وأيها الخروج، فالفتح للدخول، لأن كدا إذا فتحت الكاف كان معناه أن هذا الجهة التي حصل من الدخول، يعني فتح من الكلمة وهو دخول، وعكسه الذي هو الضم والخروج انتصر، دخل من كذا وخرج من كذا، كما سيأتي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء في الحديث ليس من المحفوظ، فالمحفوظ هو ما جاء في الروايات الكثيرة من أنه دخل من كذا وخرج من كذا. ثم ذكر ما حصل لخالد، وأنه قتل 2 من أصحابه. ليش أشعر؟ وراية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الزبير، وأمره أن يركزها في هذا المكان الذي هو الحجوم، وهو المكان الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى مكة. هذا مرسل الحديث أول مرسل، لكن هذا الذي فيه آخر مبين، آخر الذي فيه وأخبر الناقد المبين قد الرأي المبين نافع. الناقد المبين أنا عبد عباس. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. وهذا الحديث يتعلق بالفتح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح رآه عبد الله بن مغفل على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع، الترجيع هو تربيط أو النطق بالحرف، يعني بنده من الحبل نطق الحرف من الحلق، يعني ترديده. فسيأتي الحديث هذا فيما يأتي، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الفتح، أنه عفوا عن الفتح يقرأ سورة الفتح. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رواه عنه أنه قال زمن يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا في المنزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب؟ قال ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا في حجته، ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. هذا الحديث حديث أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل في دارك في مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من دور، وهل ترك لنا عقيل من دور. يعني هذا أن أبا طالب الذي كانت بيده وبخلدته الدور الخاصة بهم لما مات ورثه ابنه طالب وعقيل، ثم آل الأمر إلى عقيل الميراث، ولهذا قال وهل ترك لنا عقيل من دور، كان معناه أنه ورثها وأنه حازها ولم يبق لنا شيء. ثم ذكر في بعض الروايات أن هذا كان في الحجة، السؤال إنما كان في الحجة، أورده هنا في غزوة الفتح، وجاء في بعض الروايات أن هذا السؤال كان في حجة الوداع، وأنه سئل هذا السؤال فقال وهل ترك لنا عقيل من دور. ثم يعني بين السبب ليكون عقيلا هو الذي اختص بهذه الدور لكونه ورث أبا طالب كان كافرا، ثم إنه أسلم بعد ذلك، عقيل أسلم بعد ذلك، ولكنه عند وفاة أبي طالب ورث أباه ثم إنه أسلم بعد ذلك. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخير، حيث تقاسموا على الكفر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه والله هذا فيه بيان منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال منزلنا إذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر، يعني المكان الذي تقاسموا فيه على إيذاء المسلمين وتعاقدوا فيما بينهم هو المنزل الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وعلى إيذاء المسلمين هو الذي يكون فيه نزول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكون في ذلك تذكير بنعمة الله عز وجل، وأن كيد الكفار أبطله الله عز وجل ورد كيده في نحورهم، وأسلم من أسلم منهم وخذل من خذل منهم، ولكن المكان الذي حصل فيه التعاقد والاتفاق بينهم هو المكان الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول فيه، فبدل أن كان محلا للاجتماع على الكفر وعلى التعاون على الإثم والعدوان يكون محلا للبر والتقوى ولأهل الخير ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بدل أن كان موطنا للكفار تحالفوا فيه واتفقوا فيه على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار النزول في ذلك المكان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيل بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا مثل الذي قبله خيل بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، اتفقوا على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه، فقال النزول في ذلك المكان هو مثل الذي قبله، إلا أنه تفسير فيه تفسير الخيف لأنه خيف بني كنانة، قبل ذلك قال الخيف وهنا قال خيف بني كنانة. حين أراد حنين لأن الرسول خرج من مكة إلى حنين، المكان الذي كان نزل فيه قبل أن يذهبوا إلى حنين هو هذا الخيف. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله، قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. و... وهذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح على رأسه المنقار. هذا يدلنا على أنه دخل غير محرم لأن المحرم لا يغطي رأسه هنا على رأسه المنقار يعني قد غطى رأسه وهو يدل على أنه دخل غير محرم ويدل أيضا على أنه كان مستعدا للقتال مستعدا لأنه كان لابس المظهر ويدل أيضا على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين ومع ذلك فقد لابس المظهر المظهر من أجل أن يعني يكون فيه حيلولة دون أن تصل السهام إلى الرأس فيكون هذا المظهر يغطي الرأس ويحول دون وصول السهام هذا من فعل الأسباب المشروعة وفعل الأسباب لا ينافي التوكل فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين وقد لبس المظهر فدل ذلك على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل بل الأخذ بها مشروع ولكن لا يعول الإنسان على الأسباب وإنما يعتمد على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الأمرين إلى فعل الأسباب وإلى تعويل على مسبب الأسباب حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله أشار بقول احرص على ما ينفعك إلى فعل الأسباب احرص على ما ينفعك ثم أضاف إلى ذلك أن الإنسان لا يعول على الأسباب وإنما يعلم ويعتقد أن هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق الله عز وجل وإعانة الله وأنه إذا لم يشأ الله عز وجل أن يترتب على السبب ثمرة فإنه يوجد السبب ويتخلف المسبب فإذا الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك الذي هو أخذ بالأسباب ثم قال واستعن بالله مع أخذ الإنسان بالأسباب يسأل الله عز وجل ويسأله العون ويسأله التوفيق لأن هذا هو السبب الحقيقي وهو توفيق الله عز وجل وإعانته. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا الحديث حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام لما فتح مكة وحول البيت 360 نصبا يعني أصنام جعل يطعنها بعود معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل كان يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل هذا حصل عام الفتح عام فتح مكة. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما دخل مكة عام الفتح لم يدخل البيت إلا بعدما أخرجت الأوثان والأصنام التي كانت فيه ثم إنه دخل بعدما أخرجت وكبر في نواحيه. وقال الراوي هنا وخرج ولم يصلي, خرج ولم يصلي, لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه صلى. والمثبت مقدم على النافي, الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في البيت لما دخل فيه. ثم فيه أن من جملة ما كان فيه صورة في إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما استقسم بالأزلام قط, لقد علموا ما استقسم بها قط. ومعنى هذا أنهم صوروا وذكروا أتوا بصورهما وهما يفعلان هذا الأمر الذي ما فعلوا, وغير استقسام بالأزلام. قال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة.